هنا القاهرة. سيداتي وسادتي، بعد قليل نذيع عليكم نبأ هاما. القاهرة. سيداتي وسادتي، جاءنا من الهيئة القومية للحضارة والأثار أنه قبل قليل اختفى تمثال أبي الهول من مكانه في منطقة أثار الجيزة في ظروف لم تتضح بعد. وقد أفادت أجهزة الأمن أن قواتها تحركت منذ اللحظة الأولى للبحث عن التمثال ومراقبة جميع المطارات والموانئ، كما وضعت حراسة مشددة على كل المداخل والطرق وجميع مناطق الآثار في البلاد. وتقوم طائرات الهليكوبتر المسلحة بمسح كافة المناطق الجبلية والساحلية بحثا عن التمثال ومنع خروجه من البلاد. هنا القاهرة. القاهرة. سيداتي سادتي، الهيئة القومية للحضارة والآثار تهيب بالسادة المواطنين الإبلاغ فورا عن أي دلائل أو معلومات تفيد في العثور على تمثال أبي الهول، هذا الأثر النادر ورمز الحضارة المصرية العريقة. والإذاعة توجه عناية السادة المستمعين إلى أننا سنذيع عليكم نشرة تفصيلية في هذا الشأن كل ساعة أو كلما تقتضي الضرورة. هنا القاهرة. تمام يا فندم. وزعتم القوة كلها؟ في كل مكان يا فندم. والتفتيش؟ فتشنا منطقة الأهرامات يا فندم ولم نجد أي دليل. وبقية المناطق؟ القوة في سقارة والفيوم لم تجد أي شيء. طيب طيب، والحراسة الدائمة؟ تعمل حاليا يا فندم، 500 جندي وضابط حول كل هرم. وفرق الإنذار؟ تعمل مع الخبراء، غير المجموعة التي تعمل مع النيابة وخفير أبي الهول يا فندم. أنا مدير الأمن. تمام يا فندم، كل شيء يا فندم، في المنطقة كلها يا فندم. شددنا الحراسة حول الأهرامات يا فندم. تمام يا فندم. الوزير يشدد على قوة الحراسة، أرجوك مداومة الاتصال بغرفة العمليات. تمام يا فندم. س- صدقني يا سيدي، أنا لا أعرف. والله يا سيدي أنا لا أصدق. صدقني يا سيدي. نمت أم لم تنم يا عم أمين؟ دقائق، دقائق معدودة والله العظيم. على ذلك أنت تعرف كيف اختفى التمثال أو رأيت ذلك على الأقارب؟ يا سيدي والله العظيم الإنكار لن يفيدك يا عم أمين. الأصوات يا سيدي، اسمع، هي بعينها نفس الأصوات التي أفزعتني، وحين فزعت من النوم لم أجد التمثال يا سيدي. يا رجل يا رجل، كف عن هذا الخبل. ادعاء الخبل يضرك يا عم أمين. تذكرت، تذكرت يا سيدي. هذا عين العقل. قل إذن كيف اختفى التمثال ومن كان موجودا؟ قبل أن أفزع من النوم كانت الأصوات تتردد في أذني. الأصوات مرة أخرى؟ والله العظيم يا سيدي كنت أسمعها. لا فائدة، لن يكف عن هذا الخبل. خذه يا حضرة الضابط، خذه الآن. سيدي النائب، هذا الرجل لا يعرف كم تخسر البلاد بسبب إنكاره. ولماذا لا نقول بسبب تواطؤه؟ عموما نحن نتمنى الوصول إلى الحقيقة يا سيادة النائب. من فضلك خذه الآن وأحضر رئيس الحرس. من فضلك. في الحال يا سيدي النائب. سيدي أنا لا أطلب منك سوى الوقوف بجانبي. أنا لا ذنب لي. كيف يا حضرة المفتش، كيف أقف بجانبك في هذه البلوى؟ عملي ينتهي في الثانية ظهرا، فما معنى التحقيق معي عن شيء وقع في الثانية صباحا؟ يا حضرة المفتش، أنت المسؤول الأول عن الآثار في المنطقة. ذلك وقع في الليل، في الليل يا سيدي. أرجوك يا حضرة المفتش، المهم أن التمثال اختفى وأنت بشكل أو بآخر مسؤول عن اختفائه. سيدي أرجوك أن تفهمني. أظن أنه لا وقت لدينا. هل وزعتم النشرة؟ بعد دقائق يا سيدي. بعد دقائق؟ ولماذا لم توزع؟ لماذا التأخير يا حضرة المفتش؟ يا سيدي كل شيء. يا حضرة المفتش بدون مناقشة، النشرة توزع الآن وفورا. تفضل يا حضرة المفتش. هنا القاهرة، سيداتي وسادتي، جاءنا الآن أن هيئة الأمم المتحدة أوفدت فريقا من العلماء وخبراء الآثار للمشاركة في البحث عن أبي الهول، وهم يعملون الآن مع الخبراء المصريين في غرفة العمليات التي تتابع ما يرسله القمر الصناعي ومركبات الفضاء التي تعمل لهذا الغرض. ولم يرد أي شيء يشير إلى العثور على التمثال حتى الآن. هنا القاهرة. وزعتم النشرة؟ وزعناها يا سيدي. هل تحب أن تطلع على مواد النشرة التالية؟ وماذا تفعل أنت يا حضرة المفتش؟ ألا يكفيني كل هذا الهم؟ كل صغيرة وكبيرة لا بد وأن أباشرها بنفسي. يا عالم، كل واحد يجب أن يتحمل جزءا من البلوى. ألو، هو أنا يا سيدي. يا سيدي أرجوك، الأمر لم يتضح بعد، بعد الصبر أرجوكم. يا سيدي قلت لك ليس لدي ما أقوله. أعرفك، أعرفك مندوب مجلة الآثار. ما زال الموقف كما هو يا سيدي. نعم نعم، في النشرة القادمة كل شيء. مع السلامة. لو سمحت يا سيدي. نعم. مندوبة عن جمعية. أرجوكم يا سادة، أرجوكم، أليس هناك غيري؟ إنها تلح منذ الصباح يا سيدي. ليس الآن، قلت لك. بأمرك يا سيدي. يا إلهي، رأسي سينفجر. اسمع يا حضرة المفتش. نعم يا سيدي. تابع المكتب الفني. ألو، النشرة في ميعادها، من فضلك يا حضرة المفتش. الأخبار تصلني أولا بأول. مع السلامة. مع السلامة. ألو، تحت أمرك يا فندم. لا، لم يعترف بشيء لوكيل النيابة. طبعا طبعا يا سيدي، حراسة مشددة جدا. رئيس الحرس تم استجوابه يا سيدي. لا، لم يقل جديدا. حاضر يا فندم. مع السلامة. مع السلامة. لطفك يا رب. بأمرك يا سيدي. مفتش الآثار في المكتب الفني، بلغيه أن يأتي حالا. حاضر. المدام اتصلت وتقول المفتش. قلت لك المفتش. الصغيرة مريضة يا سيدي. يا ربي، الصغيرة والوزير والصحافة، رأسي سينفجر بالتأكيد. أرجوك يا عزيزتي، اطلبي المفتشة بسرعة وبلغيها أن تتصل بالطبيب. لا تقلق يا سيدي، كل شيء. أرجوك يا عزيزتي بسرعة. البنت مريضة تستدعي لها الطبيب. ألا تعرف ما أنا فيه؟ لطفك يا رب. بأمرك يا سيدي. اسمع يا حضرة المفتش. نعم يا سيدي. الوزير يطلب محاولة استدراج الحارس. كيف يا سيدي؟ نستدرجه هنا بعيدا عن النيابة والشرطة. فكرة جيدة يا سيدي. ربما يقول يعترف لك. لقد تلفت أعصابي. هل نذهب الآن يا سيدي؟ لا لا، لقد تلفت أعصابي من مواجهة الصحفيين. وماذا نفعل يا سيدي؟ استأذن النيابة في إحضاره إلى هنا في مكتبي. والحرس يا سيدي؟ الحرس يأتي معه. هل هذا يحتاج إلى ذكاء؟ حالا يا سيدي، حالا. هذا الملعون إن لم يعترف فسوف ينفجر رأسي. الغبي ينام أثناء الحراسة. أبو الهول، أبو الهول، جزء من أثر جائز، قطعة صغيرة، معقول؟ إنما أبو الهول ويختفي دون أي أثر. لطفك يا رب. سيدي، ما الخبر؟ الصحفيون ما لهم؟ يصرون على لقاء الحارس. لا لا لا، ليس الآن. اسمع اسمع. ألو؟ نعم، لحظة واحدة من فضلك. هل أرسلت النشرة إلى الإذاعة يا حضرة المفتش؟ بالطبع يا سيدي، وإلى التلفزيون. أرسلت إليكم يا سيدتي. نعم، وإلى التلفزيون كذلك. ماذا؟ كيف ذلك؟ لحظة واحدة، النشرة لم تصل إلى الإذاعة أو التلفزيون يا حضرة المفتش. لقد أرسلتها بنفسي يا سيدي. نعم، وصلت حالا. الحمد لله يا سيدتي. طبعا طبعا، سنرسلها أولا بأول. مع السلامة. وصلتهم يا فندم؟ الآن فقط يا حضرة المفتش، أرجوك النشرة لا تتأخر مرة أخرى. سيدي. نعم. تقرير القمر الصناعي. شكرا. اسمع يا حضرة المفتش. نعم يا فندم. قل لرجال الشرطة أن يتصرفوا في أمر الصحفيين. المهم أن يأتي عم أمين إلى هنا دون أي مشاكل. هيا هيا أرجوك. حالا يا سيدي. شيء آخر يا عزيزتي؟ اتصلت بالمدام يا سيدي. قلت لها أن تتصل بالطبيب. طيب طيب، شيء آخر؟ اتصلت بي السيدة التي كانت هنا وتطلب. يا عزيزتي أرجوك، يكفيني ما أنا فيه. من فضلك يا سيدي. من فضلك أنت اسمعيني. حاضر يا فندم. تكفلي أنت بأمرها أو أرسليها إلى مدير غرفة العمليات. يكفيني ما أنا فيه. أنا لا أجد دقيقة واحدة أذهب فيها حتى إلى التواليت. حاضر يا سيدي. نفذي ما قلته لك من فضلك. بأمرك يا سيدي. ألو، مدير الأرصاد الجوية؟ أهلا يا سيدي. ماذا؟ ليس هناك أي شيء؟ هكذا؟ لو سمحت يا سيدي. أشكرك، مع السلامة. ماذا فعلت يا حضرة المفتش؟ سيأتي به الحرس إلى هنا حالا. هل من جديد يا سيدي؟ أبدا، الأرصاد الجوية لم تسجل أي هزات أرضية في الشرق الأوسط ليلة أمس. قلت لك يا سيدي هي عصابة. يا حضرة المفتش أرجوك، هذا الملعون لابد أنه على اتصال بعصابة خطيرة. يا عزيزي أرجوك لا تقنعني بأوهامك تلك. وكيف يختفي التمثال بهذه السرعة إذن؟ لابد أن لعنة الفراعنة تطاردني. من فضلك يا عزيزي. عفوا يا سيدي، ماذا فعل رجال الشرطة مع الصحفيين؟ سمحوا لهم بتصوير الحارس ثم توجهوا معهم إلى مكان التمثال. هكذا؟ أصبح نجما هذا الملعون. سوف تملأ صوره صحف العالم، شخصية عالمية. ولماذا لم يأتي به الحرس حتى الآن؟ لابد أنهم ينتظرون حتى يخلو المكان من الصحفيين. ماذا في تقرير القمر الصناعي؟ لا جديد على الإطلاق. فقط هناك تشويش في منطقة الأقصر. وهل يفيد ذلك أي شيء؟ لا شيء. ولماذا لا تكون العصابة في هذا المكان يا سيدي؟ إذا كنت تعيش في أوهامك تلك فلا تحاول إقناعي بها من فضلك. حاضر حاضر يا سيدي، فقط أنا أخمن. المسألة لا تحتاج إلى تخمين، هناك تلستار، أشعة كونية، مركبات فضاء، أجهزة علمية يا حضرة المفتش، تكنولوجيا. لا داعي إذن لتخميناتك. هنا القاهرة، سيداتي سادتي، جاءنا من غرفة العمليات أن القمر الصناعي يلتقط ترددات أصوات غريبة في منطقة الأهرامات وفي منطقة سقارة والفيوم والكرنك وميتراهينا وأبي سمبل وغرفة المومياوات بالمتحف. وقد علمت الإذاعة أنه جار حاليا حل الشفرة الخاصة بتلك الأصوات ومعرفة أسبابها، كما أفادتنا وكالات الأنباء أن العالم كله يتحرك من أجل العثور على أبي الهول، وسوف نوافيكم بآخر التقارير في النشرة التالية. هنا القاهرة. تأخروا يا حضرة المفتش. أتعجلهم يا سيدي؟ نعم تعجلهم، لحين أصل أنا إلى غرفة العمليات. يا سادة يا سادة. من فضلك يا سيدي، ألم يعترف الحارس بشيء؟ التحقيق لم ينتهي بعد. حسنا، التحقيق لم ينتهي بعد. عظيم، هل الدلائل تشير إلى وجود عصابة يا سيدي؟ يا سادة، سنخبركم بما يستجد. سيدي، كم تتوقع الاستمرار البحث عن أبي الهول؟ هذا سابق لأواني، عن إذنكم سيد مدير. قليلا من الصبر سيد. أرجوكم يا سادة. يا سيدي أرجوكم. سيدي البروفيسور، هل من شيء يطمئننا؟ كلنا نود ذلك يا سيد المدير. ألم يرسل القمر الصناعي أي شيء مطمئن؟ أنت ترى أننا لا نتوقف عن العمل. والأشعة، أقصد أجهزة الأشعة الكونية، أحدث الوسائل التكنولوجية، مسخرة للبحث عن التمثال يا سيدي. فتذرع بالصبر. هذه الوسائل لابد أن تصل إلى نتيجة يا بروفيسور. هذا هو القلق. غاية القلق يا بروفيسور. لكن العلم لا يقلق يا سيدي. الأجهزة الإلكترونية لا تعرف القلق، إنها تعمل، تعمل فقط. المهم النتيجة يا بروفيسور، نتيجة العمل. وماذا نفعل غير ذلك؟ والتشويش، التشويش في منطقة الأقصر. شيء عادي، التشويش يحدث دائما في أي مكان. والترددات، أقصد الأصوات التي تصدر في المناطق الأثرية، ألا تعني شيئا؟ إننا نبحث ذلك. هل هناك أحد؟ ليس هناك أي أجسام بشرية، فقط أصوات، ترددات، وسنصل إلى معناها بالتأكيد. بإذنك يا سيدي. نعم. رجال الشرطة مع الحارس في المكتب يا سيدي. بعد إذنك يا بروفيسور، أرجو أن نطمئن قريبا. نتمنى ذلك. مع السلامة يا سيدي. هذه هي السيدة يا فندم. أية سيدة؟ التي تطلب مقابلتك، إنها مقبلة علينا. هلو سيدي المدير، دقيقة واحدة من فضلك. هلو، ليس الآن يا سيدتي، ليس الآن من فضلك. أنا جانيت هاكسلي، مندوبة. معذرة يا سيدتي، يمكنك الاتصال بالمكتب الفني. نحن جمعية أصدقاء أبي الهول. كل شيء في النشرة يا سيدتي. دقيقة واحدة يا سيدتي. يمكنك التحدث مع السكرتيرة. اصطحبيها يا عزيزتي، بإذنك يا سيدتي. هنا القاهرة. سيداتي سادتي، جاءنا من غرفة العمليات أن أحد المواطنين في سوريا أبلغ عن عثوره على تمثال أبي الهول في منطقة اللاذقية، وقد توجهت إلى هناك مركبة فضائية تحمل عددا من الخبراء، وسوف نوافيكم بما يستجد بعد قليل. هنا القاهرة. أطلب غير دقيقة واحدة يا عزيزتي. تحت أمرك يا سيدتي، هل يمكنني مساعدتك؟ شكرا، لكنني أود مخاطبة المدير. إنه مشغول جدا، لابد أنك تقدرين الموقف يا سيدتي. معي شيك من الجمعية، ولابد أن أسلمه للسيد المدير. هل يمكنني القيام بذلك يا سيدتي؟ لكنني أود مخاطبته في أشياء أخرى. سأحاول مرة ثانية يا سيدتي. أوه، الوقت يمر يا عزيزتي. يمكنك الاتصال مرة أخرى يا سيدتي، أو اتركي لنا تليفون الأوتيل وسوف أتصل بك. هكذا؟ وماذا نملك غير ذلك يا سيدتي؟ عموما ها هو رقم التليفون. شكرا، في أقرب وقت من فضلك يا عزيزتي. إلى اللقاء يا سيدتي. هل طلبت الحارس يا سيدي؟ نعم نعم، معذرة يا حضرة الضابط. تحت أمرك يا فندم. فقط أود مخاطبة عم أمين على انفراد. معذرة يا حضرة الضابط، يمكنك تناول القهوة في السكرتارية بعد إذنك. تحت أمرك يا فندم. هل أنصرف أنا أيضا يا سيدي؟ لا لا، ابقى أنت. معذرة يا حضرة الضابط. لا عليك يا سيدي. تفضل سيجارة يا عم أمين، تفضل. العفو يا سيدي. تفضل تفضل يا رجل، لا تنسى أننا أصدقاء منذ زمن طويل. شرف لي يا سيدي. ألو، موجود يا سيدي، من يريده؟ حاضر يا فندم، الوزير على التليفون يا فندم. ألو، تحت أمرك يا فندم. هكذا؟ لا لا، هو معي الآن يا سيدي، بالتأكيد يا فندم. على الله يا فندم، مع السلامة. مع السلامة يا فندم. خيرا يا سيدي. أبدا، الوزير يطمئن على الناشرة يا حضرة المفتش. إنها جاهزة يا فندم. أرجو ألا تتأخر، كل شيء يجب أن يتم بدقة من فضلك. حاضر يا فندم. أرجوك تابع ذلك بنفسك يا حضرة المفتش. الآن يا سيدي. نعم الآن، وأرجو أن تصل إلى كل الأجهزة في ميعادها من فضلك يا حضرة المفتش. بالتأكيد يا فندم. اسمع يا عم أمين. نعم نعم يا سيدي. أنت رجل شغال طوال عمرك، وأنا أبغي مساعدتك. والله يا سيدي أنا لا ذنب لي. أعرف أعرف، إنما أنا أريد معرفة كيف اكتشفت اختفاء التمثال. هو ما قلته لوكيل النيابة، أنا نفسي لا أصدق يا سيدي. أرجوك يا عم أمين، أنا أريد أن أعرف منك. لا لا لا لا، دون بكاء يا عم أمين أرجوك. ماذا حدث بالضبط؟ زوجتي يا سيدي. وما دخل زوجتك في ذلك؟ هي السبب، هي السبب. اتفقنا على ألا تبكي يا عم أمين. ماذا حدث؟ مشاكل يا سيدي، لا تكف عن المشاكل. يا عم أمين أرجوك، كلنا في مشاكل. المهم ماذا حدث؟ تسلمت نوبتي في الوقت المحدد. لم أتأخر يا سيدي. هنا القاهرة سيداتي سادتي، جاءنا الآن أن المركبة الفضائية التي توجهت إلى سوريا قد هبطت في المكان الذي يوجد فيه التمثال، كما أفادت غرفة العمليات أنه وصلها قبل قليل من الهند أنه شوهد جسم طائر فوق المحيط الهندي بالقرب من الشاطئ، وقد توجهت إلى هناك مركبة فضائية لاستكشاف الأمر، وسوف نوافيكم تباعا بما توافينا به غرفة العمليات. هنا القاهرة. يا عم أمين أرجوك، أعرف أنك تسلمت عملك في الميعاد. المهم ماذا حدث بعد ذلك؟ كنت متعبا يا سيدي، ليتني أخذت أجازة. ادخل في الموضوع يا عم أمين، ادخل في الموضوع. حاضر حاضر يا سيدي. سيدي سيدي، ماذا حدث؟ العصابة، العصابة يا سيدي. مرة أخرى العصابة ثانية يا حضرة المفتش؟ قلت لك يا سيدي ولم تصدقني. ماذا أصدق يا ناس؟ قبضوا عليهم، قبضوا على العصابة. من؟ مدير الأمن. مدير الأمن؟ ناولني التليفون. مدير الأمن موجود هنا. أين؟ في غرفة العمليات. هنا؟ ابقى أنت هنا مع عم أمين، سأعود حالا. هنا القاهرة سيداتي سادتي، جاءنا الآن من غرفة العمليات أنه قد وصل منذ قليل وفد من الخبراء الصينيين للمشاركة في عمليات البحث عن أبي الهول، كما جاءنا أيضا أن أحد المواطنين في إسبانيا قد أبلغ عن مشاهدته ليلة أمس لجسم يشبه أبا الهول يسقط بالقرب من منزله بين أشجار إحدى الغابات، وقد توجهت إلى هناك مركبة فضائية لتبين الحقيقة، وسوف نوافيكم بما يستجد في حينه. هنا القاهرة. كنت آت إليك حالا. خيرا، هل صحيح ما سمعت؟ بالتأكيد. هل عثرتم على التمثال؟ أقصد هل اعترفوا بمكانه؟ إنها أشياء ثمينة بالتأكيد يا سيدي. أية أشياء يا سيادة اللواء؟ ما وجدناه؟ أنا لا أفهم شيئا. ثلاثة رجال من البدو وجدناهم على الساحل الشرقي. وما علاقتهم بأبي الهول؟ هناك لبس بالتأكيد. أخبرني المفتش أنكم أمسكتم بأناس لهم علاقة بأبي الهول. إنهم يهربون بعض النماذج الصغيرة وقد أمسكناهم قبل أن يتمكنوا من ذلك. آه يا ربي، إن لهم علاقة بالآثار، لقد أمسكنا أشياء ثمينة. طبعا طبعا، لكم الشكر يا سيدي. العفو هذا واجبنا. بإذنك يا سيدي، فأنا مشغول مع الحارس. بالتوفيق بالتوفيق إن شاء الله. صدقت يا سيدي؟ من فضلك يا حضرة المفتش. ماذا حدث؟ أرجوك تابع النشرة الآن. ألم يقل لك سيادة اللواء؟ يا حضرة المفتش تابع النشرة، البيانات في المكتب الفني. أية بيانات يا سيدي؟ ما عثر عليه رجال الشرطة. بسرعة بسرعة من فضلك. حاضر حاضر. لطفك يا رب. يا عم أمين، تحت أمرك يا سيدي. من فضلك أدخل في الموضوع. سأقول يا سيدي سأقول. قل يا عم أمين، قل كل شيء بهدوء من فضلك. أشعل سيجارتك. أنا يا سيدي ليس لي عمل سوى حراسة التمثال. أرجوك ادخل في الموضوع. في الحقيقة يا سيدي لم يكن في نيتي أن أنام أبدا. وهل نمت يا عم أمين؟ دقائق لا أكثر. ليس نوما بالضبط يا سيدي. قبل ذلك مر علي رئيس الحرس، كنت يقظا تماما. هل لاحظت أي شيء غير عادي يا عم أمين؟ أبدا أبدا يا سيدي، فقط كان الجو باردا جدا وكنت مرهقا، لم أنم طول النهار يا سيدي. ألم تسمع أصواتا؟ أي حركة غير عادية؟ سمعت يا سيدي. عظيم، ماذا سمعت ومتى بالضبط؟ أثناء النوم يا سيدي. أثناء النوم؟ نعم يا سيدي، كان أبو الهول يقول كلاما. التمثال؟ أي والله العظيم كان يتكلم، كنت أسمعه يا سيدي. لطفك يا رب. كان غاضبا، كان صوته حزينا، كان يعاتبنا. اسمع يا عم أمين. نعم. في الحقيقة أنا أريدك أن تحكي لي كل شيء. كل شيء. نعم كل شيء يا سيدي. من البداية، منذ تسلمت الحراسة حتى اكتشفت اختفاء التمثال. حاضر يا سيدي. هيا قل. في البداية يا سيدي، يا لها من امرأة نكت نكت. هل تظن راتبي مليون جنيه؟ يا ربي، لا راحة في البيت ولا في العمل. لم أنم لحظة واحدة طوال النهار. كيف أنتبه لشغلي الآن؟ عليها اللعنة. هذا هو القمر، رفيق كل ليلة، وجهه جميل. كان لابد لي من زوجة جميلة تريحني. تريحني يا أبا الهول. أبا الهول، أبا الهول، منذ 20 سنة وأنا أخاطبك يا أبا الهول وأنت لا تنطق حرفا واحدا. كل ليلة أشكو لك وأنت لا تنطق أبدا. هل تسمعني يا أبا الهول؟ أبا الهول، لعلك تسمعني فعلا، بل لعلك تتكلم أيضا وأنا لا أسمعك. لا لا، أنا لا أريدك أن تتكلم أبدا، ربما أكرهك إن تكلمت. يكفيني ما ألقاه من زوجتي. هكذا أنت تبتسم كأنك تسخر مني ومن زوجتي ومن الدنيا كلها. ما علينا، لو أن زوجتي لا تفعل غير ذلك لتحملتها. تصور يا أبا الهول، إنني أتمنى أن تصبح زوجتي مثلك تماما، لا تنطق. آه، لو تخرس، تكف عن الكلام، تصمت إلى الأبد. هذا رئيس الحرس، المصيبة أنه هو الآخر لا يكف عن الكلام، موعود أنا بوجع الدماغ. ألا يعتبر من هذا الصمت الجليل، من هذه الحكمة الأبدية؟ من هنا؟ أنت يقظ يا أمين. يقظ يا سيدي، وماذا أملك غير ذلك في هذا الجو العاصف؟ الجو العاصف؟ يعني لو أن الجو غير عاصف لا تكون يقظا. ألا أمزح معك يا سيدي؟ بالله، أليس الجو شديد البرودة هذه الليلة؟ بارد يا أمين، بارد وليس شديد البرودة. فعلا فعلا بارد يا سيدي. سيدي ماذا يا أمين؟ هل تنوي المزيد من الشكوى؟ الحمد لله يا سيدي، أنا لا أشكو أبدا. وماذا تريد إذن؟ كنت أود مخاطبتك في شيء. أي شيء يا ملعون؟ راتبك ورفعوه جنيهين. يا سيدي أنا أريد أن أكلمك في الشغل. شغلي هنا. شغلك هنا هو حراسة التمثال، وأنت معين كي تحرسه، وعليك أن تحرسه. وأنا من 20 سنة أحرسه يا سيدي، لم تنقص منه طوبة واحدة. تقصد أنك تحرس طوبا يا أمين؟ هل عملنا هنا هو حراسة الطوب يا مغفل؟ وماذا نفعل غير ذلك؟ هل التمثال طوب يا مغفل؟ التمثال طوب؟ حجارة يا سيدي، حجارة. الحجارة هذه آثار، فن يا جاهل. يعني لا أنت ولا مليون مثلك تقدرون على عمل ذيل هذا التمثال، فاهم؟ فاهم فاهم يا سيدي. ثم قل لي، نعم، هل هذا هو الكلام في الشغل يا ملعون؟ اسمع. نعم. أنت معين هنا كي تحرس التمثال، وعليك أن تحرسه، تحرسه فقط. وإياك وإياك أن تغفل عنه لحظة واحدة، فاهم؟ فاهم. سلام. سلام. مع السلامة يا سيدي. جسدي مهدود، الملعونة بنت الملعونة، رجلاي لا تقدر على الوقوف. ماذا أفعل يا ربي؟ لكن لا لا، بعد 20 سنة أفعل ذلك؟ أنام؟ لا لا لا لا. رأسي ثقيل، لا أقدر فعلا على الوقوف. طيب 2 ساعة فقط. في جوارك يا أبا الهول هنا، لا يقلقني صوت ولا ثرثرة. سوف أنهض مستريحا. لا فائدة، لا أستطيع مقاومة النوم. فالأنام يعني ماذا سيحدث هنا؟ لا لا، هنا هنا هنا هنا أفضل. فإذا أنت تنام وتتركني للريح، تغفل عني يا آخر أصحابي، تغفل عني يا عم أمين. الآن ما عاد مكاني يتسع لغضبي، سقطت آخر كأس للصبر على صدري، ولذلك أرحل. أرحل. أرحل. فوداعا يا عفوا يا سيدي. كان يكلمني يا سيدي، قال إنه سيرى. هو الذي رحل يا سيدي، صدقني هو الذي رحل. أنا لا ذنب لي يا عضد المفتش، أنا بريء. ماذا حدث؟ كان يكلمني، صدقوني هو الذي رحل. هل أصيبت قواه العقلية؟ لطفك يا رب، من فضلك بلغ الضابط أن يأتي ويأخذه يا حضرة المفتش. سيدي، سيدي إنني مطلوب للتحقيق. طيب اذهب أنت وبلغ الضابط أن يحضر. هو الذي راحل، أنا بريء، من لعيالي وزوجتي المسكينة، بريء يا سيدي. تحت أمرك يا فندم. شكرا، خذه الآن. هل هناك نتيجة يا فندم؟ أبدا أبدا، خذه الآن. هو الذي رحل. استكملوا إجراءاتكم. هيا هيا يا سيد أمين. صدقوني هو الذي رحل، هو الذي رحل، هو الذي رحل. هنا القاهرة سيداتي سادتي، جاءنا من غرفة العمليات أنه قد أسفرت رحلة المركبة الفضائية إلى ساحل الهند ومنطقة جنوب شرقي آسيا عن أن الجسم الطائر الذي شوهد هناك لم يكن سوى كتلة من الجراد المهاجر إلى المناطق الزراعية في آسيا، وقد أخطرت المنظمة الدولية لمقاومة الآفات الزراعية بذلك، وسوف نوافيكم بما تسفر عنه المركبة الفضائية في إسبانيا بعد قليل. هذا بالإضافة إلى أن المركبة الفضائية التي توجهت إلى سوريا لم ترسل أي بيانات بعد. هنا القاهرة. صباح الخير يا أنستي. أهلا يا سيدتي. صباح الخير. هل السيد المدير موجود؟ موجود يا سيدتي. طيب بلغي أني أود مقابلته الآن. حاضر، بعد أن يفرغ الاجتماع. أرجوك يا عزيزتي، 3 أيام ولا أستطيع مقابلته، هذا غير معقول. عفوا يا سيدتي، سأبلغه فور انتهاء الاجتماع. طيب بلغي أنني موجودة هنا. سأبلغه، تفضلي استريحي. من فضلك، أنا مصرة على مقابلته هذه المرة. حاضر، استريحي، سأبلغه يا سيدتي. يا بروفيسور، إنني أخشى أن يفلت الزمام منا. وهل ترى أننا مقصرون في شيء؟ أنا لا أقصد ذلك، لكن القلق بدأ يتسرب إلى الناس. والصحافة، الصحافة لا ترحمنا. يا سادة، إننا نبذل قصارى الجهد، أنتم على بينة من كل شيء. أنا حتى الآن لم أبلغ بأن المركبة الفضائية في سوريا اكتشفت أن التمثال الذي وجدت غير أبي الهول. صحيح أنه كشف أثري، ولكن ذلك لا يعنينا الآن. طبعا هذا سوف يقلق الناس أكثر، وأنا واثق أن التمثال ما زال موجودا هنا في مصر. رجالنا يعملون، لكن ما أخشاه هو قلق الجماهير. قلق الجماهير مسؤولياتكم يا سيدي، أما نحن فلا نكف عن العمل. ما يقلقني هو أن القمر الصناعي لم يعطنا خيطا واحدا حتى الآن. وهل نتوقف عن العمل إذن؟ يا سيدي نحن نتشاور. التشاور يجب أن يكون في حدود ما نملكه. لكنني لم أعد أملك ما أضمنه النشرة أو ما أقوله للصحافة. 3 أيام ونحن نحاول تهدئة الرأي العام. وماذا ترى يا سيادة اللواء؟ يعني أليس هناك وسيلة جديدة؟ إمكانية أخرى يعني؟ والله المركبة الفضائية التي وصلت أخيرا هي أحدث وسيلة ولا نملك أكثر من ذلك. وأنا أرى أنه لا داعي للقلق على الإطلاق. كيف ذلك؟ إن القلق يملأني، إنني مرعوب منذ اللحظة الأولى يا سيدي. قلت لك من قبل العلم لا يعرف القلق يا سيدي. لكننا بشر يا بروفيسور، والتمثال ثروة، ثروة إنسانية، جزء منا، من تاريخنا. والرأي العام، الرأي العام يود أن نطمئنه سريعا. يا سادة، يا سادة، وهل أنا المسؤول عن كل ذلك؟ العفو يا بروفيسور، أنا شخصيا أعمل في حدود مسؤوليتي، وعموما أنا مثلكم تماما، يهمني الوصول إلى نتيجة مطمئنة. المهم عنصر الوقت قبل أن نواجه مشاكل فرعية مع الرأي العام. إنها مشاكل أساسية يا سيادة اللواء. أرجو ألا يؤثر ذلك على خطتنا، المهم أن تعمل الأجهزة. على الله. بإذنكم كي أباشر غرفة العمليات. وأنا أيضا سأنصرف وإلى اللقاء. لا تتأخر علينا. سأتفقد القوات وأمر عليك. أرجو أن تتضمن النشرة ما يطمئن الناس. إلى اللقاء. إلى اللقاء. انتهى الاجتماع. أخبري أنني هنا، أود مقابلته الآن. عفوا يا سيدي. ماذا هناك؟ مندوبة الجمعية يا سيدي. أية جمعية؟ جمعية أصدقاء يا أبي الهول. ما لها؟ تطلب مقابلتك الآن. ليس الآن، ليس الآن. عفوا يا سيدي، إنها تنتظر منذ 3 أيام. أوه، لماذا لا تذهب إلى المكتب الفني؟ ليس لدي ما أقوله لأحد. إنها تحمل شيكا من الجمعية يا سيدي. شيكا؟ وتود تسليمه لسيادتك. طيب طيب، ربما يكون لديها ما نضمنه النشرة. هل تدخل يا سيدي؟ نعم أدخليها حالا يا سيدي. اسمعي. نعم يا سيدي. فهميها أن تختصر، ليس لدي وقت. كان الله في عونك يا سيدي. إذا كانت النيابة انتهت من التحقيق مع المفتش بلغيه أن يحضر. حاضر يا فندم. هنا القاهرة. سيداتي سادتي، جاءنا من غرفة العمليات أن أجهزة الأمن وخبراء أجهزة الكشف الكونية يؤكدون أن أبا الهول ما زال داخل الأراضي المصرية، وأن البحث يشير إلى نتائج مطمئنة. ونوجه عنايتكم إلى أن التلفزيون سيذيع بعد قليل صورة حية لجهود الخبرة العالمية في البحث عن التمثال وتفاصيل الصور التي التقطتها أحدث مركبة فضائية لمناطق الآثار في البلاد. هنا القاهرة. عفوا يا سيدي، نحن جادون في معاونتكم، الجمعية لها أهداف حقيقية. نحن لا نشك في ذلك يا سيدتي، لكن جهدنا الآن يجب أن ينحصر في البحث فقط. ونحن نقدم 10 ملايين دولار من أجل البحث يا سيدي. أعرف أعرف، ولكم الشكر بالتأكيد، لكن المسائل الأخرى يجب تأجيلها بعد إذنك. حتى ولا مقر للجمعية في مصر. ولا ذلك أيضا. إنه سيتيح لنا حاليا الإسهام بقدر أكبر. العالم كله يقوم بذلك، وسوف نبحث هذا الطلب فيما بعد. اسمح لي يا سيدي، هذا ليس عبئا إضافيا، إنه في صلب الموضوع. سنضع ذلك في الاعتبار بعد العثور على التمثال. يا سيدي من فضلك. عفوا عفوا، يمكننا التحدث فيما بعد. هنا القاهرة. جاءنا الآن أنه تم العثور في سوريا بواسطة المركبة الفضائية على منطقة أثرية بها تمثال يشبه أبا الهول، لكنه يختلف عنه في الحجم والشكل، وسوف نوافيكم بآخر التقارير في النشرة التالية. هنا القاهرة. سيدتي، إنه لك هذا العطر الجديد، عطر أبي الهول، رمز الجمال والأنوثة. أبو الهول عطر التاريخ. انظر، أنا لا أتصور الأهرامات الثلاثة هكذا بدون أبي الهول. أنا شخصيا بدأت أشك. 4 أيام وكل هذه التكنولوجيا ولا نصل إلى نتيجة. هل تصدق أن هناك عصابة يا صديقي؟ ولماذا؟ ذلك يعني أنها مزودة بأجهزة علمية خطيرة. جائز. لابد أنهم تمكنوا من تهريب التمثال. إذن غرفة العمليات تؤكد أنه ما زال داخل مصر. ومن يدرينا، احتمال أنهم يقولون ذلك من أجل الرأي العام. هذه فكرة خطيرة. هي ليست أخطر من اختفاء التمثال نفسه. الآن فقط يمكنك ارتداء فساتين أبي الهول، إنها تجعل يومك مليئا بالبهجة. فساتين أبي الهول تزيدك مرحا. جاءتني فكرة، فكرة مدهشة. أنا أعرفك، مغرم بالإثارة. هل تنوي الكتابة في الجريدة عن احتمال وجود عصابة؟ لا لا لا لا لا. ماذا تنوي إذن؟ موضوع رائع. يوه. اسمع يا صديقي. قل أيها الرجل الغامض، ما رأيك في وجه عمي أمين؟ عمي أمين حارس أبي الهول؟ تماما. وما له وجه عمي أمين؟ كل الصحف نشرت، وصحيفتكم أيضا. في الخلفية الأهرامات الثلاثة، في المقدمة جسد أبي الهول، مكان الرأس وجه عمي أمين. مدهش، أليس كذلك؟ وما هو المدهش أيها العبقري؟ هذه صورة الغلاف، هذه صورة التخاريف. أرجوك أرجوك، هيا بنا كي نرسل للصحيفة ما تم في التحقيق مع المفتش. يا صديقي اسمعني. ماذا أسمع؟ ماكينات حلاقة أبي الهول تكسبك رجولة لا مثيل لها، إنها رمز الرجل الأنيق. استعمل ماكينات حلاقة أبي الهول من أجل الرجولة الدائمة. إنها فكرة كتاب. وجه عم أمين فكرة كتاب. يا أخي، هذه صورة الغلاف. ألا يكفينا كل ما في السوق من مصنوعات أبي الهول؟ والله أنت لا تجيد التفكير، وأنت لا تجيد سوى التخريف. عن إذنك. طيب أنصت لي دقيقة. نعم. دقيقة واحدة. نعم، ماذا تريد بالله عليك؟ الكتاب سيضم فكرة أبي الهول كيف فكر المهندسون فيها عام 2700 قبل الميلاد، في عهد الأسرة الرابعة. وكيف فكر المهندسون أيها العبقري؟ كانت هناك صخرة عظيمة تعترض الطريق بين المعبد الجنائزي وهرم خفرع، وكان لا يمكن إزالتها، ففكر المهندسون في تحويلها إلى تمثال له رأس الملك خفرع دليلا على الذكاء وقوة التدبير، وجسم الأسد دليلا على السطوة والنفوذ. هذا معروف لكل الناس، لكنني سأضيف أشياء أخرى. مثل؟ مثلا كيف أقنع المهندسون الملك خفرع بإقامة هذا التمثال، وكيف كان هذا العهد عهد ازدهار في الحضارة الفرعونية. وماذا يضيف ذلك؟ طيب يا صديقي، سوف أبين أن الأهرامات لم تكن نتيجة للسخرة، ولكنها كانت نتيجة العقيدة الراسخة في البعث والخلود وحب الشعب المصري للفنون وبناء الحضارة. وماذا يفيد ذلك؟ إنه مفيد لك يا سيدتي، شامبو أبي الهول يجعل شعرك دائم التألق. شامبو أبي الهول من أجلك في كل الأجواء، اقتصادي وسريع التأثير. هذا ما سأناقشه في الكتاب. سأثبت أن الحضارة الفرعونية قامت على فكرة عظيمة وأنها حضارة الأيدي. حضارة الأيدي؟ نعم، شيدها الفراعنة بأيديهم بأصابعهم، ولذلك ظلت هذه الحضارة تحتفظ بروح الإنسان المصري في كل ذرة من ذراتها. فالإنسان المصري وضع في كل صورة وفي كل قطعة فنية وفي كل أثر عراقه وأعصابه إلى جانب العقيدة. وما دخل أبي الهول في كل ذلك؟ إنه رمز، رمز الوحدة الخالدة، الإله، الملك، الشعب. هذه هي الفكرة الأساسية للكتاب. كنت أظنك ستقول وما دخل عم أمين. صحيح، وما دخل عم أمين؟ سيروي الأحداث كرمز لاستمرار روح الحضارة في الشعب المصري. عليك إذن أن تتعرض للحملة الفرنسية وكيف كانت ستدمر أبا الهول. هكذا أنت تساعدني يا صديقي. وعليك أن تجعل ذلك في إطار فكرة الاستعمار وأثره على الحضارة الإنسانية. عظيم، عظيم جدا، لكنني أعرف أن الحملة الفرنسية لم تتعرض لأبي الهول. كيف ذلك؟ لقد وجه نابليون إليه المدافع وحطم أنفه. غير صحيح. فذلك ينسب أيضا إلى أحد المماليك كما ينسب إلى الخليفة المأمون في العصر العباسي، وهذا دليل على عدم صحته. أنا لا أوافقه. إذا كنا سنتمسك بالمنهج العلمي فهذا صحيح. المهم أن فكرة الاستعمار هذه فكرة جيدة. أنا غير موافق. اسمعني يا صديقي. كيف أسمعه؟ أبو الهول لا خلاف عليه، لا يترك أثرا صحي اقتصادي، إنه المنظف الوحيد. أبو الهول يطيل عمر الأحواض ويجعلها كالبلور. يا صديقي، فكرة الاستعمار هذه ستكون أساسية في الكتاب، وسوف أؤكد أن الاستعمار شغل الغرب كما شغل الشرق عن بناء الحضارة منذ فجر التاريخ. أنا متأكد أن هذا الكتاب سيترجم إلى كل اللغات. سوف أحقق حلمي يا صديقي. أي حلم يا رجل الأحلام؟ دار نشر كبيرة. إنه حلم القديم، لقد أصبح حقيقة. الملايين، الملايين يا صديقي. طيب طيب، انتظر أنت الملايين هنا. إلى أين؟ إلى الملاليم، إلى غرفة العمليات يا عبقري، وأنا معك إلى أن تأتي الملايين. سيدي النائب، هذا غير معقول. وما هو المعقول يا حضرة المفتش؟ الحارس هو المسؤول. التمثال اختفى أثناء حراسته، لكن الفحص الطبي أثبت أن أعصابه تأثرت بعد اختفاء التمثال وليس قبله. لكنه المسؤول. أرجوك دعني أكمل كلامي. تفضل. والخبراء أثبتوا أنه لا يوجد أي أثر يدل على تدخل ما في اختفاء التمثال. ولماذا لا يكون ذلك براعة في التمويه؟ يا عزيزي، هذه مسائل علمية. يا سيدي أرجوك، لابد أنهم يعدون لذلك منذ زمن طويل، والحارس يعمل منذ 20 سنة. بعد تقارير الخبراء ولجان الفحص والتقرير الطبي، أنا لا أرى أي مسؤولية جنائية ضد الحارس. كيف؟ المسؤولية إدارية فقط، إهمال في العمل. والعهدة؟ العهدة مسؤولياتكم. يا للمصيبة يا سيدي أرجوك، إنها أموال أميرية. الحارس بدد عهدته، بدد الأموال الأميرية، وهذه أكبر جناية. الحارس يعاقب إداريا، يا سيدي أرجوك. أرجوك أنت. أنا شخصيا سأضمن تقريري إخلاء مسؤولية الحارس جنائيا. ومن سيتحمل المسؤولية إذن؟ والله هذا شغلكم. يا للمصيبة. من فضلك من فضلك، المتابعة الأرضية معك، استمر. مستقبلي يا ناس، مستقبلي يضيع يا بروفيسور. أرجوك يا عزيزي، من المتابعة الأرضية إلى المركبة الفضائية 2، حاول الانحراف بزاوية 6 شمالا. لا فائدة، لا أحد يسمعني. أسمعك بوضوح، حول. شكرا. أرجوك يا بروفيسور، هل هناك أمل؟ انتهى، حول. انتهى. يا للمصيبة. أية مصيبة يا عزيزي؟ اعمل معروف يا سيدي، أنت الوحيد الذي يمكنه إنقاذي. معروف؟ معروف؟ يا سادة، نحن نتعامل بالكمبيوتر، بالحساب. ومستقبلي؟ مستقبلي ليس له حساب لديكم؟ أنا ليس لي شأن بالمستقبل، إنني أتعامل مع الحاضر. هذه التكنولوجيا وليست فوضى. اسمعني يا سيدي، أرجوك. ماذا تريد؟ أنا لا أفهم في التكنولوجيا، صحيح، لكنني... ماذا تريد؟ اختصر من فضلك. ما دمتم تستبعدون فكرة وجود عصابة. عصابة؟ عصابة؟ يا عزيزي، لو كانت هناك ذبابة لاكتشفها القمر الصناعي فورا. طيب يا سيدي، أليس هناك تشويش في الأقصر؟ هذا شيء عادي، يحدث دائما في أي مكان، لكنه لا يتم إلا في هذه المنطقة بالذات. صحيح، وماذا تعني؟ لماذا لا نقطع الشك باليقين يا سيدي؟ ماذا تقصد؟ اختصر. معذرة يا سيدي، نركز الجهد في مكان التشويش، نحاول اكتشاف أسبابه. أرجوك نجرب، لن نخسر شيئا. أرجوك أرجوك يا سيدي. معقول معقول، نجرب نجرب يا عزيزي. تمام يا فندم، تقرير المنطقة الشرقية. شكرا، ضعه هنا. هل فيه جديد؟ أبدا يا سيدي، لا شيء. المهم نحن نقوم بواجبنا. ألو، هو أنا. نعم أنا مدير الأمن. من المتكلم؟ الأقصر؟ طيب طيب أنا معك. أهلا سيادة اللواء. خيرا، هكذا؟ عظيم عظيم جدا. هل تأكدت بنفسك؟ غير معقول. ورأيته بنفسك؟ هكذا. من فضلك شدد الحراسة، سوف نتحرك إليكم فورا. إلى اللقاء. خيرا يا فندم. عثرنا على التمثال. أين يا فندم؟ في الأقصر، عثرت عليه قوات الأمن في البر الغربي في وادي الملوك. عظيم يا فندم، مبروك. تصور، طفل عمره 6 سنوات هو الذي اكتشفه. اسمع أفندم، شددوا الحراسة جيدا، كل القوات في كامل اليقظة. تمام يا أفندم. المدير موجود يا أمستي؟ موجود يا أفندم، تفضل. يا عزيزي، انتهت المتاعب. خيرا خيرا يا سيادة اللواء. عثرنا على التمثال. لطفك يا رب. مبروك مبروك، المركبة الفضائية 2 عثرت على التمثال في وادي الملوك. أعصابي لا تتحمل. المركبة الفضائية 2 عثرت على التمثال يا سيادة اللواء. عزيزي البروفيسور، قوات الأمن في الأقصر هي التي عثرت علي. ها؟ مركبة فضائية 2 تتبعت أثر أقدام أبي الهول في وادي الملوك. الصور كلها في غرفة العمليات يا عزيزي. أرجوكم يا سادة، ليس الوقت وقت مناقشة. التمثال موجود أم لا؟ موجود، قوات الأمن تحاصر المكان. عزيزي، مركبة فضائية 2 تتابع الموقف، الصور في غرفة العمليات. عفوا يا سيدي. نعم. الصحفيون. نعم يا سيدي، في الخارج. إذا في الخارج. سيادة المدير، سيادة المدير، ساعدني يا بروفيسور. تمالك تمالك يا عزيزي، استريح هنا، الرجل سيغمى علي. هل استدعي الطبيب يا سيدي؟ لا لا لا، انه منفعل قليلا وسوف يهدأ حاله. هاتي كوب ماء. حاضر. موجود. بلغ الصحفيين اننا سنتوجه للأقصر. خذ يا سيدي. حالني يا سيدي. بلغ المفتش ان يصدر عددا من النشرة حالا حالا حالا. هنا القاهرة. سيداتي سادتي، جاءنا حالا أنه تم العثور على تمثال أبي الهول في كهف مهجور بمنطقة وادي الملوك بالأقصر، وقد توجهت إلى هناك قبل قليل مركبة فضائية تحمل الخبراء والعلماء مع وزير الثقافة ومجموعة من الوزراء ورؤساء الوفود الدولية، وبعد قليل ينقل التلفزيون عن طريق التلستار صورة حية لمكان العثور على أبي الهول. ويسعدنا أن نتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصري بهذه المناسبة وإلى كل شعوب العالم، كما يسعدنا أن نحيي جهود الخبرة العالمية التي أعادت إلى الحضارة المصرية رمزا من رموزها الخالدة. هنا القاهرة. صباح الخير يا صديقي. صباح الخير، أو صباح أبي الهول. متى جئت إلى الأقصر؟ من أول لحظة. لم أرك بالأمس. كنت أزور معبد كيلوباترا في طنطرة. لذلك لم أرك في عرض الصوت والضوء بالكرنك. لقد حضره الوزير. هل صرح بشيء؟ طبعا. وماذا أيضا يا صديقي؟ المؤتمر الصحفي مع أبي الهول عند الظهر. مع من؟ مع التمثال، مع أبي الهول يا صديقي. ماذا تقول؟ قلت لك خلي كليوباترا تنفعك. يا صديقي ماذا تقول؟ أبو الهول نطق، تكلم، وحدد ميعاد المؤتمر بنفسه. يا إلهي، ما متى؟ عندما هبطت المركبة الفضائية بالقرب من. أقصد متى ميعاد المؤتمر؟ قلت لك عند الظهر. في أي ساعة؟ عندما تكون الشمس في منتصف السماء. الشمس في منتصف السماء؟ ماذا يعني هذا؟ هذا ما قاله أبو الهول، ثم تحول إلى جماد مرة أخرى. أنا لا أفهم شيئا. قلت لك خلي كليوباترا تنفعك. هيا يا صديقي، هيا إلى المؤتمر، هيا. السيدات والسادة، بعد قليل تنتصف الشمس السماء ويتكلم أبو الهول بروح الملك خفرع، لكنني أود أن ألفت نظركم إلى أن الأسئلة محددة. أرجوكم، نحن لا علاقة لنا بذلك. ومن له علاقة إذن يا سيدي؟ أبو الهول. يا سادة، من فضلكم، لم يبق إلا لحظات، لا تضيعوا الوقت. أبو الهول صرح لنا أنه لن يفصح عن سر رحيله إلى هنا. هذا غير معقول. يا سادة اسمعوني أرجوكم، التمثال ترك لنا أن نكتشف هذا السر، فإن لم نكتشف فإنه سيرحل من جديد. يا سادة، التمثال بين أيدينا، كل الأجهزة تسيطر على الموقف، لا تخشوا أي شيء، ونحن نحاول التوصل إلى هذا السر. المهم أن تكون الأسئلة بعيدة عن الأسرار كما قلت. أرجوكم، الشمس تقترب من منتصف السماء. وفي أي شيء سنسأل إذن؟ لقد دبت فيه الحياة. تمالك تمالك، ألم أقل لك؟ لك المجد أيتها الشمس والقوة التي تحيي كل شيء. هل أسأل؟ اسأل. لكن بماذا أناديه؟ سؤال هام، أنا حورم أخت. يا إلهي، ماذا يعني؟ حور في الأفق، أي الشمس في الأفق. رمز الإله راح. إنك عال في اسمك هذا العلو، التحية لك يا عين حورس. يقول حورس. سؤال جيد. عين حورس على بعد سحيق، يحلق الصقر رفيق الشمس. عين حورس ينشر جناحي عبر السماوات، قرص الشمس بجناحي الصقر. ومن أين جاء اسم أبي الهول؟ حورم أخت أنا، وفي الماضي السحيق يقول الناس بوحور، أي مكان حور. بو تعني المكان بالهيروغليفية؟ يفقد كل شيء دلالته. بوحور، بوهول، أبو الهول. إذن كل شيء كان حور لدى الفراعنة. الحياة والفكر والدين تمتزج امتزاجا لا فكاك منه. اللغة والفنون والمجتمع والحكومة، العدالة تتجسد في زمن مبكر. الملك، الإله، الشعب، المثل العليا، وبنيان الدولة. الأصوات من الداخل لها وقع على السمع. را أوزوريس، الشمس والنيل. ماذا تعني؟ الدولة، عالم الآلهة، القيم الخلقية، التراتيل والغناء والعمل، وحدة لا تنفصل. ونصوص الأهرامات. الاعتراض على الموت، الخلود، الحياة الأبدية، ضمان النعيم في الآخرة. والمحتويات، محتويات نصوص الأهرام. سداسية القوى. كيف؟ قرابين وفروض جنازية، صلوات وتعاويذ سحرية، أناشيد دينية، شزرات الأساطير، إنها الحياة الأبدية. لذلك كانت الأهرامات الضخمة. يتشكل علم النفس لدى الفراعنة، يعاد تكوين الميت بطرق منسقة خارجة عن إرادته، يصير روحا، أي با. إنها تحتفظ بكل المواهب التي تعاونه على البقاء في حياة الآخرة. والكا، إنكم لا تجيدون التأمل. ها؟ ماذا جرى؟ انظروا خلفكم. ماذا هناك؟ معبد الأقصر. وما علاقة ذلك بالقاء؟ صور أمنحتب الثالث. ومتى كان مولده؟ في أواخر القرن الخامس عشر قبل الميلاد. والقاء هناك، الطفل الصغير يصحبه طفل آخر مطابق لمظهره، ولد معه ومنحه الإله إياه، هو كائن ما يكون. ألقى الحارس الأعلى يبقى معه، وفي داخل القبر يبقى إلى يوم البعث، حيث يمتد الزمن طويلا داخل الشكل الهرمي. ولماذا الشكل الهرمي بالذات؟ لأي معنى تشير؟ القداسة، الملك تحت رمز إله الشمس عينه، ألا تبصرون؟ المسلة هرم صغير على قاعدة مرتفعة، يا أصحاب الذاكرة الهرمة، لقد تخليتم عن الصميم، عن صلب الوجود. لا لا لا لا لا لا لا, لا عليك، لا, لا, لا تغضب. أريد أن أسأل عن العلوم، علوم الفراعنة. لمن أتحدث اليوم؟ إن الأمس لا يذكر. الأمس لا يذكر؟ الوجوه تذهب والقلوب تميل إلى اللصوصية، الأوفياء لا وجود لهم. نحن أوفياء. لا يوجد أحد له قلب راض أذهب معه، لقد ثقلت علي التعاسة. ماذا حدث؟ لماذا هو غاضب؟ لمن أتحدث اليوم؟ أرجوك حدثنا عن التحنيط، سر التحنيط. كل شيء يتداعى، الشر يضرب في الأرض، ليس له نهاية. لقد صمت، تحول إلى جماد مرة أخرى. ما زالت بسمته الساخرة على وجهه. قلت لكم يا سادة لا تتعرضوا للأسرار. وهذا سر جديد يا سيدي المدير، أبو الهول ينطق ويصمت. كل شيء جاهز يا سيدي لنقل أبي الهول. والعوامة ترسو على الشاطئ. أيها السادة، سيتم الآن نقل التمثال إلى الشاطئ، حيث يسافر عبر النيل إلى مكانه من جديد. وكيف سينقل يا سيدي؟ أقصد بأي الوسائل؟ بنفس طريقة الفراعنة. من فكر في ذلك يا سيدي؟ جمعية أصدقاء أبي الهول، هذه هي سيدة جانيت هاكسلي مندوبة الجمعية. أهلا عظيم. شكرا. كيف فكرتم في ذلك يا سيدتي؟ نحن لم نضف جديدا، إنها حضارة الفراعنة يا عزيزي. هيا أيها الأصدقاء سوف نتحرك الآن. هنا القاهرة. سيداتي سادتي، الميكروفون ينتقل بكم الآن إلى منطقة الآثار بالأهرامات، حيث وصل تمثال أبي الهول قبل قليل، فإلى هناك. هنا القاهرة. سيداتي سادتي، جاءنا الآن من غرفة العمليات أنه تم الانتهاء من تركيب أجهزة الرصد الكونية في منطقة الآثار بالجيزة، وما زال القمر الصناعي يعمل لهذا الغرض. ونوجه عنايتكم إلى أننا سننتقل إلى هناك بعد قليل لننقل لكم وقائع الاحتفال بهذا الحدث الحضاري الكبير والذي تحضره كل الوفود الدولية ومندوب وكالات الأنباء وممثل هيئة الأمم المتحدة هنا القاهرة. هنا القاهرة. سيداتي سادتي، جاءنا من غرفة العمليات أنه إثر إتمام عمليات الرقابة الإلكترونية حول أبي الهول تعطلت كل الأجهزة لمدة لا تتجاوز نصف الدقيقة بما في ذلك القمر الصناعي، وقد أصاب الخبراء في نفس اللحظة حالة من الحذر، ثم عادت الأجهزة للعمل دون أي خلل. هنا القاهرة. هنا القاهرة. سيداتي سادتي، جاءنا الآن أنه في اللحظة التي تعطلت فيها الأجهزة الإلكترونية في منطقة الأهرامات اختفى تمثال أبي الهول، وقد أفاد القمر الصناعي أنه يلتقط إشارات من منطقة صلحجر بالدلتا تحدث تشويشا مشابها لما كان يتم في منطقة الأقصر في المرة الأولى، ويؤكد الخبراء أنه من المتوقع العثور على التمثال في هذه المنطقة، وترجو أجهزة الأمن من السادة المواطنين التزام الهدوء، وسنوافيكم بالموقف أولا بأول. هنا القاهرة. لو لم أرى بعيني ما صدقت أبدا. لطفك يا رب. والعمل يا بروفيسور؟ هذه مصيبة، قلت إن الأمر لا يخلو من وجود عصابة. أرجوك يا حضرة المفتش، هذه إهانة. عفوا يا سيدي، لكنها مسؤولية، ونحن أيضا أصحاب مسؤولية يا عزيزي. يا أصدقاء أرجوكم الهدوء، تمالكوا، دعونا نتابع. هل من أمل؟ تمالكوا. بالتأكيد يا صديقي، دعونا نتابع. هنا القاهرة. سيداتي سادتي، جاءنا من غرفة العمليات أن المركبة الفضائية التي توجهت إلى منطقة صلحجر بالدلتا قد عثرت على التمثال هناك، وهذه المنطقة كانت عاصمة لمصر في عصر النهضة في الأسرة 26 في الألف الأخير قبل الميلاد، وكانت تسمى صاو، وقد تحركت إلى هناك قوات الأمن ورجال الصحافة مع الأجهزة الشعبية والرسمية ووفود الدول، وسوف ننقل لكم وقائع المؤتمر الصحفي من مكان التمثال. فإلى هناك. إنه يتحرك. يا إلهي، إنه يزحف نحونا. حذار يا سيدي، سوف يدوسنا. تمالكوا أيها الأصدقاء، لقد توقف. أتحدى أن يكون بالأجهزة عيب واحد. مهلا أيها الطاووس، فإنك لا تصنع سعادة البشر. لكننا نصنع التقدم نحو الدمار، نحو الحرب. لا يستطيع أحد أن يوقف الحرب. لكنكم تستطيعون أن توقفوا الفقر، توقفوا المجاعات. نحن غير مسؤولين عن ذلك. لكنكم مسؤولون عن التفكيرات الذرية. هذه أشياء ضرورية من أجل التطور، من أجل المستقبل. وأين هو المستقبل؟ في العلم، في التكنولوجيا. يا للتعاسة، إنكم بالعلم وحده لا تصنعون المستقبل. وما هي الحقيقة؟ شواهد الماضي، روحه. الماضي لا يعنيني. وهذه هي المصيبة، إنكم إن لم تتمسكوا بروح الماضي فلن يكون لكم مستقبل. يا بروفيسور أرجوك أرجوك لا تغضب يا أبا الهول. هذا الصوت أعرفه، وأنا أعرف ماذا يشقيك. ولا تسألني عن شقاء البشر. لقد قلته يا أبا الهول. وهل تعتقد أنني قلت كل شيء؟ وماذا أيضا؟ أرجوك فقط لا تغضب. ما تصنعونه بأنفسكم؟ نحن ماذا نفعل؟ نحن بخير ما دمت أنت بخير يا أبا الهول. إنكم بعيدون تماما عن الخير. أبدا أبدا. والحارس؟ الحارس؟ حارسي عم أمين؟ طبعا. لقد أهمل فيما يجب نحوك، لقد أهانك، إنني سأنتقم منه. بل أنتم من أهانني وأهانه. لا يقدر أحد على إهانتك يا حارس الممالك. ورقبتي؟ رقبتك؟ ألا ترى أنها تتآكل، تتساقط مع الزمن، ينهار هيكلي وتخبو قداستي. سوف نصلح كل شيء، كل شيء، صدقني هذه غلطة لن تتكرر. وآلاف الشواهد الحضارية لماذا تنهار وتتآكل؟ سوف نصلح كل شيء، صدقني أرجوك. والرجل؟ أي رجل؟ إنكم بلا ذاكرة. لا تغضب أرجوك. أي رجل تقصد؟ حارسي ورفيقي. ماذا تريد منه؟ سوف ننفذ كل ما تأمر به. دون ذنب تحبسونه حتى الآن، إنها وصمة في جبينكم أيها الضعفاء. سنفرج عنه فورا، بل إننا سنكافئه. هل يرضيك هذا؟ والفجر القادم عبر الظلمات. ماذا تعني بهذا؟ أفصح من فضلك. الذي يعني محفور في ذاكرتي، إنني أتطلع إليه، أرقبه في الآفاق، وكشفت له سري. هو الطفل الذي يحبه. أي طفل تقصد؟ لا تغضب لا تغضب. ضيعتم حقه وتقاسمتم سعادته، يا من لا تجيدون التأمل. نسبتم لأنفسكم ما كان له وحده، وتجاهلتم فرحته وهو الفجر القادم عبر الظلمات. ربما يقصد الطفل الذي عثر عليه في الأقصر. لمن أتكلم اليوم؟ حذرتكم غضبي ونشرت صحائفي، وهذه شواهد مجدي وعظمة روحي. أيها التعساء، إياكم غضبي وثورتي، لأنني إن ذهبت مرة أخرى فلن أعود أبدا، لن أعود أبدا. سوف تكون نهاية العالم. وهل وهكذا تنتهي الدراما الإذاعية عندما نطق أبو الهوي. تأليف أحمد الحوتي، التسجيل والمونتاج قطب محمود، المخرجان المساعدان سهام منصور وأبو بكر خالد. عندما نطق أبو الهوي، إخراج الشريف خاطر.